غادرة بيونغيانغ ياما السادس والعشرين الثلاثاء على متن الدائرة فرقة اللاعبين لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للمشاركة في الألعاب الأولمبية 31 التي ستجري في ريو دي جانيرو البرازيلية.